بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن بني إسرائيل وعن سوء أدب بني إسرائيل وعن عجرفة هؤلاء القوم وكيف أنهم لا يتأدبون في كلامهم مع رسلهم، وكذلك أيضا كيف يكفرون بنعم الله تبارك وتعالى التي أنعم بها على هؤلاء القوم. وآخر ما تكلمنا عنه في أن بني إسرائيل عندهم ذلك الحرص الشديد على الحياة، وكذلك أيضا من أحوالهم كيف أنهم عبدوا العجل من دون الله تبارك وتعالى بعدما تبينت لهم الآيات وبعدما جاء موسى عليه السلام بهذه البينات الواضحات. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. ذكرنا الحرص الشديد لبني إسرائيل على الحياة، و أيضا كيف أنهم يكرهون الموت، كيف أنهم يكرهون الموت، وفيها دلالة على شدة محبة هؤلاء للدنيا. وكما ذكرنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ثم تأتي بعد ذلك الآيات في عداوة بني إسرائيل لجبريل عليه السلام. يقول ربنا سبحانه قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. من المعلوم أن بني إسرائيل يبغضون جبريل عليه السلام، وجبريل هو الرسول الموكل بالوحي من قبل الله تبارك وتعالى الذي كان ينزل بهذه الرسالات على رسل الله تبارك وتعالى. ولكن كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أن بني إسرائيل كانوا يحملون هذه العداوة لجبريل عليه السلام، وجبريل كما وصفه لنا ربنا سبحانه وتعالى وأنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذا وصف جبريل عليه السلام كما وصفه لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وأن جبريل هو الرسول الملكي الموكل بالوحي من الله تبارك وتعالى الذي ينزل على الأنبياء بذلك الوحي. ولكن نقول أن بني إسرائيل أعلنوا هذه العداوة لجبريل عليه السلام، ولذلك قالوا لو كان غير جبريل ينزل بهذه الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم لآمنوا وصدقوا. وكأنهم يقولون أن السبب في عدم إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالرسالة التي أنزلت عليه أن الذي نزل بهذه الرسالة كان جبريل، ولو كان غيره من الملائكة لآمنوا. نقول على ذلك هذا قول هؤلاء وهم يتعنتون، وأيضا قوم يعرفون بالعناد والعجرفة وسوء الأدب. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. كما بينا هذه الموافقة يبقى نقول أن القرآن أتى موافقا لما ورد في التوراة. قلنا كل الرسالات التي أنزلها الله عز وجل على رسله هي كلها تدعو إلى توحيد الله عز وجل، وكلها تدعو إلى إفراد الرب سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وتجريد هذا الدين لله تبارك وتعالى. قلنا دعوة الأنبياء كلها دعوة واحدة، هي دعوة إلى توحيد الله عز وجل، دعوة إلى إفراد الرب سبحانه وتعالى بالعبادة دون سواه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكذلك أيضا كما يبين لنا ربنا سبحانه فإنه نزله على قلبه، قلنا ده المحل الذي ينزل فيه القرآن، قلنا عشان نتعامل أو نتعايش ونتفاعل مع القرآن يبقى لابد من إنزال القرآن على هذا المحل ألا وهو القلب. ودايما كده نتذكر ما قال ربنا سبحانه وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. دايما كده هنجد التوجيه دائما إلى القلب، قلنا هذه أو هذا هو المحل الذي ينزل فيه القرآن. قلنا لو لم يصل القرآن إلى ذلك المحل فلا نرى التفاعل أو التعايش مع القرآن. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يبقى احنا ننتبه كده، يبقى انظر إلى نزول هذه الآيات إلى قلبي. يبقى نقول كل ما نقرأه من كتاب الله عز وجل وكل ما نستمع إليه من آيات الرحمن أنظر كده أنها تصل إلى قلبي. يبقى هذا المسموع عندما نسمع الآيات يبقى نقول على ذلك الطريق موصول بين الأذن والقلب. كل ما نقرأه ونشاهده بأبصارنا في من كتاب الله تبارك وتعالى أو من آيات الرحمن يبقى هذا المنظور إليه حيصل إلى قلبي. أرى أن الطريق موصول بين بصري وقلبي، أن الطريق موصول بين الأذن وبين القلب. نقول كلها أدوات خادمة، يبقى دي كلها أدوات خادمة يبقى تنقل هذا المسموع أو هذا المنظور إليه إلى القلب. لو نزل إلى القلب على ذلك حنرى التعايش والتفاعل والمعايشة مع آيات الرحمن، لكن هذا كلام عند نزول الآيات على القلب. يبقى دي نقول بالضبط كده زي الزراعة، زي الزرع قلنا في الحبة أو البذرة وهذه أرض صالحة للزراعة، لكن طالما أن هذه البذور بعيدة عن هذا المحل يبقى لا يكون زرع ولا نتاج أبدا. إمتى يكون النتاج؟ لما نضع هذه البذور داخل التربة ثم نصب عليها الماء يختلط هذا الخليط ثم يكون منه الإنبات. ولذلك كما بينا قبل ذلك أن الله تبارك وتعالى لما قال ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. قلنا الإشارة هنا على أساس أن إحياء الأرض بالماء وإحياء القلب لا يكون إلا بالقرآن. ولذلك كان التنبيه من الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يبقى نقول الكلام إن إحنا مش هنتدبر القرآن ونفهم إلا لما نحدث اليقظة في القلب، وأن القلب يبقى مهيئ كده، وأن كحال الأرض لابد أن تهيئ للزرع. يبقى الأرض لابد أن تهيئ للزرع، وكذلك أيضا لابد من تهيئة القلب لاستقبال القرآن، وبالتالي لابد من طهارة القلب. لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. يبقى لو كان القلب كده مفهوش عوائق وعلى ذلك نقول لو نزل القرآن على القلب لكان منه ذلك النتاج. يبقى الله عز وجل كما يقول أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قسوة، بل قسوة، لو الواحد وجد قسوة في قلبه اعلم أنه قليل في ذكر الرب سبحانه وتعالى. قلنا قد يكثر الذكر باللسان لكن في غفلة من القلب. المطلوب كده لما أجي أقرأ في القرآن أول أمر بنتبه إليه أن قلبي حاضر، قلبي يقظان، وبالتالي لما أجي أقرأ يبقى أقرأ وقلبي يقظان. قلنا لأن المطلوب أن احنا ما نقرأ من كتاب الله تعالى أو ما نسمع من آيات الرحمن نقوم بنقله إلى القلب، نزوله على القلب هيحدث هذا أو يحدث ذلك الإنبات، فنرى سلوك الإنسان هذا سلوك منضبط بناء على ما تعلمه من كتاب ربه أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ما قال الله تعالى: قل من كان عدوا لجبرين فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. يبقى نعود أيضا ونقول أنه لا ينتفع بالقرآن إلا المؤمن. قلنا هذه اللغة التي نقرأ بها القرآن، لغة الإيمان هي التي نقرأ ونستفيد من خلالها بالقرآن، هدى للمتقين. يبقى هدى للمتقين دائما كده عندما نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى، هذه الإشارة أنه لا ينتفع بالقرآن إلا المؤمن، إلا المؤمن. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. دائما كده هنقرأ أن هذا كتاب نقول إن هداية التوفيق والإسعاد ليس للإنسان حظ إلا إن كان من المؤمنين. يبقى الإيمان نقول هي اللغة التي نقرأ من خلالها القرآن، قلنا حتى نستفيد بما نقرأه غير القراءة الحلقية. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الخوارج نقول أنهم يقرؤون القرآن لين رتبة، ولكن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز تراقيهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في فرق ما بين القراءة الحلقية والقراءة مع حضور القلب. المطلوب ان احنا لا نقرأ القرآن الا مع حضور القلب، وكل قارئ للقرآن بلا حضور القلب هذا ليس بقارئ للقرآن. نقول من خلال ما قال الله تعالى: افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. قلنا بالضبط كده كأننا نكلم انسان نائم، لما بنكلم انسان نائم نقول قلنا له كذا وكذا، هو لم يسمع نقول غائب الوعي. فكذلك ايضا نقول لا تقرأ هذا الكلام ومع غياب القلب، لكن ابتداء لابد من حضور القلب. ننتبه كده ان احنا اساسا هذه الايات التي نستمع اليها او نقرأها في كتاب الله تعالى لابد ان احنا ننتبه انها وصلت الى القلب وبثت وغرزت في القلب. بعد ذلك يحدث ذلك الانبات عندما نتعايش مع تلك الآيات. قال الله تعالى: فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قل من كان عدو، قال الله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله جبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. الكفر برسول واحد من الرسل يبقى هذا كفر بالله تبارك وتعالى. أيضا الكفر بأي نبي أو ملك من الملائكة هذا كفر بالله تبارك وتعالى، هذا كفر بالله. لذلك قال الله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. دائما كده نتذكر أدي الختام: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. دائما كده إعلان عن عقيدتنا، إعلان العقيدة في الله سبحانه وتعالى، في الرسل، في الملائكة، في الكتب، في اليوم الآخر، دي عقيدة المسلم. ولابد أن ننتبه إلى معالم وأصول هذا الاعتقاد، والإنسان يحتاج إلى أن يردد ويقرر ذلك دوما ويكرره. فلذلك نقول هؤلاء كما قال ربنا سبحانه: من كان عدوا لله وملائكته ورسله جبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، هذا كفر بالله. يبقى الكفر برسول هذا كفر بالله، الكفر بأي كتاب من هذه الكتب هذا كفر بالله، الكفر بأي ملك من الملائكة هذا كفر بالله تبارك وتعالى. يبقى دائما نعلن هذه العقيدة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. قلنا ده صورة أو ده سمت المؤمن في تعامله مع كتاب رب سبحانه وتعالى ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يكون بيننا وبين اليهود والنصارى أي وجه من الشبه. هؤلاء قالوا سمعنا وعصينا، أما المؤمن فيقول سمعنا وأطعنا. قلنا سمعوا ما نستمع إليه من آيات الرحمن، ولكن نقول سلوكهم مغاير تماما عما يستمعون إليه من آيات الرحمن، أما المؤمن فسلوكه موافق لما يستمع من كلام رب سبحانه وتعالى. وبالتالي المطلوب أن أنا أهيئ تماما أن أستقبل الآيات ثم أقوم بالتنفيذ على الفور، أعتمد هذه الآيات ونقول أن سلوكياتي تحكي ما تعلمناه من كتاب ربنا سبحانه. سلوكيات المؤمن تحكي ما تعلمه من كتاب رب سبحانه، ما كانش عبارة عن آية مرت علينا، آية حفظناها في الصدور ثم أغلقنا عليها الباب، نقول لا، لكن سلوكياتنا تحكي ما تعلمناه من كتاب الله تبارك وتعالى. نمتنع نقول عن الغيبة لأننا تعلمنا ذلك من كتاب الله، نقول نبتعد عن سوء الظن لأن ذلك تعلمناه من كتاب الله تعالى، نقول أيضا نبتعد عن الاستهزاء أو الانتقاص من شأن الآخرين، هذا ما تعلمناه في كتاب الله، نبتعد عن المعاملات الربوية أو المعاملات الباطلة، هذا ما تعلمناه من كتاب الله تبارك وتعالى، يبقى نصاحب الصحبة المؤمنة، هذا ما تعلمناه من كتاب ربنا سبحانه. يبقى كل سلوك صادر من العبد يحكي، نقول أو هذا السلوك يحكي ما تعلمناه من كلام ربنا سبحانه وتعالى. ودائما نقول الإنسان لابد أن يؤكد دوما على معالم الإيمان، لابد أن احنا نؤكد، يبقى مش هنقوم بغرس وبس معالم الإيمان في القلب ثم بعد ذلك لا ننظر، لا ده احنا دوما كده ننظر إلى مسائل الاعتقاد، ننظر إلى مسائل الاعتقاد، ولابد أن تكون نصيحة خالية من أي شائبة، خالية من أي شائبة، انتبه دوما إلى مسائل الإيمان. قلنا لأن الأعمال التي تصدر من العبد قبول هذه الأعمال موقوف على صحة الإيمان، يبقى نقول قبول الأعمال دي موقوف على صحة الإيمان، فأنا مش هنصحح العقيدة يعني مرة واحدة ثم لا أنظر، لا ده دوما أنا نظري دائم في نقول معالم هذا الإيمان، ولابد أن أؤكد وأتأكد من غرس هذه المعالم في قلبي. وأن الآن الإنسان لما ينطلق إلى العمل، لا ننطلق إلى العمل الصالح إلا من خلال الركيزة الإيمانية، كما ذكر ذلك لنا ربنا سبحانه وتعالى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. يبقى الإيمان دي الركيزة الأساسية التي ننطلق من خلالها إلى الأعمال، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، دايما كده التأكيد على مسألة الإيمان، ونقول محل ذلك القلب، ثم بتصدر التوجيهات من القلب، ونقول الجوارح تأتمر بهذه الأوامر الصادرة من قلبي. نقول لذلك ننتبه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. دائما الرواية دي ما تمرش علينا عبارة عن ألفاظ بنتكلم بها نقول عندما نحتاج إلى الكلام عن القلب وغير ذلك، لا، هذه الألفاظ نقول تختص به. دائما كده أنظر إلى هذه الرواية، نقول ألا إن في الجسد مضغة، بيتكلم على قلبي، ولما تقرأ هذا الكلام تقول لا تتكلم عن قلبك، يبقى تتكلم عن قلبي، ألا إن في الجسد مضغة قلبي، يقول إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله إلا من أتى الله بقلب سليم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى القلب ده نقول نظري لا ينصرف عنه، ودوما أدقق النظر مخافة أنه تتسلل إلى قلبي شائبة من الشوائب أو عائق من هذه العوائق، فلا بد أن نقوم بابتساسي وابتساسي مباشرة دون نقول تواني ودون فطور. ده حال الإنسان دايما، قلبه ده محل النظر، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم. يبقى ده محل نظر رب سبحانه وتعالى، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. يبقى العمى مش عمل بصر، ولكن نقول فقد الإنسان للبصيرة، والبصيرة دي نقول حظ الإنسان منها على قدر الإيمان، على قدر الإيمان. يبقى نقول على ذلك فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، تعمل قلوب التي في الصدور. ولذلك بنقرأ دوما أن الله سبحانه وتعالى طبع على قلوب الكافرين، ختم على قلوب الكافرين، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يبقى نقول أي معصية لها أثر في القلب كما أن أي طاعة لها أثر أيضا في القلب. يبقى المعصية لها أثر في القلب يمكن بها نكتة سوداء، ونقول الطاعة لها أثر في القلب. يبقى لها أثر في القلب. وذلك ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما أن الطاعة لها أثر على وجه الإنسان وعلى قلب الإنسان وعلى بدن الإنسان، ولها أثر على الرزق، ولها أثر أيضا على علاقة الناس الإنسان بالآخرين. وكذلك المعصية نفس القضية لها أثر على الوجه، ولها أثر في القلب، ولها أثر في البدن، ولها أثر في الرزق، ولها أثر أيضا في علاقة الإنسان بالآخرين. يكفي كما قال لنا ربنا سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذه علاقة الناس هم، يبقى في محبة قبول لهذا الإنسان عند الناس. نقول قد يكون ضعيف في مسألة إنشاء العلاقات الاجتماعية بينه وبين الآخرين، لكن لما حصل على هذه المقومات ربنا سبحانه وتعالى جعل قلوب العباد مقبلة على ذلك الإنسان. نقول نتعجب نحب فلان لم نتعامل معه، لم نتعامل معه، ما فيش معاملة مباشرة كده بيننا وبين فلان، لكن ترى يعني محبة، نرى هذه المحبة في قلبي اتجاه فلان، نقول هو اشتمل على هذه المقومات، كان يراقب الرب سبحانه وتعالى في أعمال، صحح الإيمان وانطلق إلى مزيد من الأعمال الصالحة، فربنا سبحانه وتعالى يجعل له القبول في الأرض، كما تعلمنا ذلك مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى على جبريل عليه السلام إن أحب فلان فأحبه فيحب جبريل، وجبريل عليه السلام ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبوه، ثم يوضع على القبول في الأرض. يبقى نقول محبوب عند الله عز وجل، محبوب عند أهل السماء، محبوب عند أهل الأرض. نقول ماذا فعل؟ يا ترى حصل على الرتبة دي إزاي؟ كيف حصل على الرتبة دي؟ نقول من خلال الإيمان والعمل الصالح. الأمر يسير والأمر بسيط، يعني الأمر نقول يسير وبسيط. يبقى على ذلك كيف حصل على المنزلة؟ محبوب عند الله عز وجل كفى بها، يعني كفى بذلك الأمر، وده محبوب كمان في أهل السماء، محبوب كذلك في أهل الأرض. نقول ماذا فعل؟ إزاي وصل هذه المرتبة؟ كيف وصل؟ نقول بالإيمان والعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وكما بينا أن الله تعالى ينادى على جبريل عليه السلام إنه يحب فلان، كيف أحب الله عز وجل ذلك العبد؟ نقول هذا عبد صحح الإيمان بالصورة المطلوبة وانطلق إلى مزيد من الأعمال الصالحة، ما يفوت لحظة واحدة من عمره ومن حياته إلا هو يعمر هذه اللحظة بطاعة الله تبارك وتعالى، إلا يعمر هذه اللحظة بطاعة الله عز وجل. كان كل قضيته كيف أحقق رضا ربي، كيف أحقق هذه العبودية لله تبارك وتعالى. يبقى دي كانت قضية هذا الإنسان، إزاي أحقق رضا ربي سبحانه وتعالى، أفعل كل ما يحب ويرضى ربي سبحانه وتعالى عنه. يبقى نجد أنه يبقى محبوب عند الله عز وجل ويوضع له القبول في الأرض، محبة في الأرض. نقول أنت تحبه عندما تراه أو تستمع إلى سيرته حتى لو لم تراه، وحتى لو يكون هناك علاقة بينك وبين فلان. نقول إزاي الكلام ده؟ عشان نعلم أن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، الله تعالى يتكفل بإقبال قلوب العباد على ذلك الإنسان، فتقبل هذه القلوب. كيف تقبل؟ يبقى قلبي وقلبه كيف يقبل على فلان؟ نقول ربنا سبحانه وتعالى المتصرف ومصرف هذه القلوب، وبالتالي تتجه القلوب محبة إلى فلان. نقول السبيل ما كانش أي نوع من أنواع المعاملة، ربنا سبحانه وتعالى أحب ذلك الإنسان فوضع له هذه المحبة في قلوبنا. يبقى على ذلك ننتبه القلب، يعني أنا الأغفل عن قلبي، وأدي القلب محل نظر رب سبحانه وتعالى، وينبغي أن يكون محل نظري إلى قلبي دوما، أفتش في القلب وأفتش في حنايا ذلك القلب. قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله جبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. نقول الطريق واضح والمعالم واضحة، لكن نقول المنحرف منحرف، ينحرف عن سبيل رب المستقيم، يترك ذلك النور ولا يعيش ولا يرضى أن يسير إلا في الظلمات. نقول زي حال الإنسان يترك الطيبات ويتعامل مع الخبائث، ونزال الإنسان هو يترك الزوجة الطيبة ثم يأتي إلى ذلك الحرام. نقول انحراف موجود، انحراف داخل قلب ذلك الإنسان، يشتهي الخبائث ونقول نفسه تعف عن الطيبات، نقول ده حال انحراف. نقول انحراف في الإيمان، يبقى انحراف في ذلك التصور، وإلا نقول إنسان مقبل على الطيبات، ونقول النفس تعف ذلك هذه الخبائث، لكن لما تكون مقبلة على الخبائث طريقة للطيبات يبقى ده صورة من صور الانحراف، ونقول هذا في خلل في الإيمان كما ذكر ذلك لنا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نعلم العلاقة بالإيمان والعمل. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لما كأن خلع ثوب الإيمان ووقع في هذه المعصية. هذه نقول لا تتناسب، موجب الإيمان هو ترك المعصية، موجب الإيمان ومقتضى الإيمان هو فعل الطاعة. يبقى موجب الإيمان هو إقبال الإنسان على الطيبات وترك الإنسان للخبائث والمحرمات، لكن لما نفسه كده يبقى تهفو إلى الخبيث وتترك الطيب، نقول ده انحراف، خلل في الإيمان كما ذكر لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أي معصية نقول دي فيها إشارة إلى خلل في الإيمان، أي معصية يبقى دي نقول مظهر المعصية نقول ترشد إلى خلل في الإيمان. يبقى نقول غيبة أو أي معصية من المعاصي ده نتيجة خلل في الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب خمر حين يشربها وهو مؤمن. نقول لمن ينهى عن ذلك، لمن يحجزه يمنعه من ذلك الأمر، لو اقترف المعصية يبقى كان موجود خلل في الإيمان. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، يبقى نقول على ذلك يبقى ده ذنب. تزل قدم الإنسان نعم، لكن لا تتمادى، تعود من قريب إلى ربك سبحانه وتعالى تائبا ومنيبا. يقول ربنا سبحانه ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. يبقى آيات واضحة تحصل بها الهداية لمن اهتدى بهدي القرآن، وتقام بها الحجة على المعاند، فهي في الوضوح والدلالة على الحق قد بلغت مبلغا عظيما، وصلت إلى حالة لا يمتنع من قبولها إلا من فسق عن أمر ربه. يبقى نقول له الكلام واضح، الكلام واضح، الطريق بين نعم، نقول نحن نرشدك إلى طريق يعني به إشراقات وإنارات، ولكن يطرق طريق النور ثم يسير في طريق الظلمة، يترك الطيبات ونقول يعني يندفع إلى الخبائث والمحرمات. يبقى ده نقول هناك انحراف، هذا فاسق، نقول الفسق هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ففسق عن أمر ربي. يبقى الفسق هو الخروج عن الطاعة، يبقى ده الخروج عن حدود ما أنزل الله عز وجل، يبقى على ذلك نقول هذا فاسق. يبقى نقول الآية واضحة تماما، الآيات مرشدة إلى ما يحب ربي سبحانه وتعالى ويرضى، ولكن يترك الآيات الواضحات البينات ونقول يتعامل مع غير أو يتعامل مع ضد ما ترشد إليه الآيات. نقول ده انحراف، هذا فسق، خرج عن أمر الرب سبحانه وتعالى، خرج عن طاعة الله عز وجل واستكبر غاية التكبر. قال وفي وهذا فيه التعجب من كثرة معاهدتهم وعدم صبرهم على الولع بها، لذلك قال الله تعالى أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. دايما حافظ على العهد الذي بيننا وبين الله تبارك وتعالى، أو كلما عادوا عادا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. قلنا اليهود يعرفون بنقدهم للمواثيق والعهود، ده حلهم، يعني ده حلهم. يقول على ذلك هم نقضوا العهد في كذا أو كذا، لا تتعجب، ده حلهم، ده حال اليهود. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، أدي حال اليهود كما وصفهم لنا ربنا سبحانه وتعالى. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، قسوة شديدة في القلب. دائما كده لما نقرأ الآية كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه طال بهم الأمد وابتعدوا عن كتاب ربهم سبحانه، وبالتالي نجد أنه يبقى عنده نوع من أنواع الانحراف، قسوة في القلب. وهذه قسوة، ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ونزل الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. خلي بالك ما تخليش بينك وبين القرآن جفوة، ولكن لابد أن يكون هناك إقبال بكل كيانك، يبقى في إقبال بكياننا كده على كتاب الله تعالى، نقرأ في كتاب الله عز وجل ونتدبر آيات ونعلم ونعمل ونعلم ونعمل، يبقى ده حتى لا يكون هناك جفوة بيننا وبين القرآن. ممكن الإنسان يقرأ لكن لا يعمل من خلال ما يتعلمه أو يقرأه من كتاب رب سبحانه وتعالى، هيبقى في وحشة بيننا وبين القرآن. لكن حتى نزيل هذه الوحشة المطلوب أن احنا نقرأ ونتدبر ونتعلم ونعمل. نقول القرآن من أجل التطبيق والعمل، القرآن من أجل التطبيق والعمل. إحنا هنعرف اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا به إزاي أو نهانا عنه من خلال القرآن. ودايما كده هنقرأ في ختام البقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كل أمر أمر به رب سبحانه وتعالى في مقدور العباد. يبقى نقول ده مش محال التطبيق، هذا في مقدور العباد. حتى لو احتاج إلى نوع من أنواع المشقة يبقى نقول مبنى الطاعة المشقة، ولكن نقول محتملة. وكذلك أيضا ليس هناك محال، ما فيش حاجة مستحيلة في التطبيق، كلها آيات في مقدور العبد أن يقوم بتطبيقها. كما تكلمنا قبل ذلك عن الصفات التي تؤهلك أن تكون من أهل الجنة، ما في صفة أبدا يعني يعجز الإنسان عن الاشتمال عليها، كلها صفات في مقدور الإنسان. لكن غفلة الإنسان، تباطؤ الإنسان، نقول أن يغمض العينين عن ذلك، ده حاله أساسا، هو الذي أعرض مستغنى. يبقى أنا أقول لك والله هذه الصفات أهي تؤهلك لدخول الجنة، وأنا وأنت نقول إحنا راغبين في الجنة، إحنا فعلا بنتمنى الجنة. أقول لك ما طريق الجنة هو أنت عليك بس الشمل على الأمور دي. طب أنت هنقول لك إيه الكسل ده، إيه الفطور ده، إيه الغفلة ده هي، يعني نقول إزاي تطلب الجنة وأنت عندك غفلة ويتكاسل؟ الأمر واضح، واضح. أدي صفات أهو، نقول لك أدي 8 صفات أهو، لو أنت جمعت الصفات دهية تؤهلك بإذن الله سبحانه وتعالى دخول الجنة. فعلى ذلك نقول متكاسل، متغافل تماما، يغمض العينين عن تلك الصفات، فكيف تقول أنا أطلب الجنة؟ الطريق للجنة أهو. ونقول كل صفة صفات في مقدور العبد أن يشتمل عليها، مفيش صفة تعجزية يعني حاجة نعجز عن الإتيان بها، نقول لا. ولكن الأمر محتاج إلى فعل، لو كان صادق في المطلب يبقى على ذلك حيسعى أن يشتمل على تلك الصفات، لأن فعلا راغب في الجنة وأنا أخشى النار، يبقى خوفي من النار ورغبتي في الجنة بتدفعني كده أن أشتمل هذه الصفات. وإلا لو كان التعبير باللسان فقط ما أيسر الكلام، ما أيسر الكلام. ولكن نقول لابد أن العمل يوافق ما أتكلم به، عملي كده ملازم لقولي، ما فيش فصل أبدا بين ما أتكلم به وبين أفعالي. يبقى القرآن ده هو قائد الإنسان، نعم يقود الإنسان إلى الجنة وإلى رضا الرب سبحانه وتعالى. لا سبيل لك إلى تحقيق رضا الرب إلا من خلال اعتماد القرآن. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، واضحة يعني فيها غموض، وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عادوا عادا نبذوا فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. تركوا نقول البينات الواضحات، وعلى ذلك اتبعوا نعرات كذبة، اتبعوا الشياطين. وبالتالي نقول الإنسان ساعات كده بيلجأ ويلهث وراء الفلسفة وراء المنطق وراء علم الكلام، ويترك الآيات البينات الواضحات، يترك البينات الآيات البينات الواضحات. نقول ما أيسر التعلم، ما أيسر لما نيجي نتعلم من كتاب الله تبارك وتعالى، يبقى التعلم من كتاب الله عز وجل ميسور. لما نيجي نتعلم الإيمان من القرآن أمر ميسور جدا، نقول عبارات يعني ميسرة ومبسطة مع عمق المعاني التي في تلك الآيات. ده معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع يعني الكلمة، نقول جملة قصيرة جدا لكن يفهم منها معاني كثيرة جدا. نقول إحنا لو تكلمنا نتكلم كلام كثير جدا يفهم منه معنى قليل أو ضئيل جدا، لكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم. يبقى نقول الجملة جملة قصيرة ولكن المعاني والعلوم والحكم والأحكام الشرعية كثيرة جدا. فعلى ذلك ده اختصار. ونقول يسر العبارة: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسر، يسر في القراءة ويسر في الفهم ويسر في التطبيق، أمر ميسور جدا في التطبيق. بس احنا نعتمد الأمر ده، احنا نفتح نقول ملف التنفيذ عندنا، احنا عندنا بنستمع استماع ثقافة واطلاع، يبقى عندي اطلاع كده وعندي ثقافة دينية. نقول لا، لما بنسمع بسمع وأنا مؤهل للتنفيذ. قال الله تعالى افعل فعلنا، مباشرة اترك تركنا نقول بلا معاناة ونقول على الفور دون أن يكون هناك تباطؤ ودون أن يكون هناك عرض هذا الكلام على الآراء أو على الهوى، وإلا كما بين الهوى يتحكم في الإنسان، فالهوى لابد أن يكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقودك هذا الهوى، أرأيت من اتخذ إله هوى. وكما بينا أن بني إسرائيل يبقى كان لما يأتيهم الرسول وكانت تأتيهم الرسالات يقومون بعرضها على هواهم، ما وافق الهوى يبقى قبلوه، وما كان مخالفا لذلك الهوى قاموا برد وإبعاده، يبقى ده كان حلهم. فإحنا ننتبه كده أن الهوى يقود الإنسان، لو قاد الإنسان قادك إلى النار إلى الهلاك، أما القرآن يقود الإنسان إلى الجنة. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. يبقى إيه اللي هيقوده؟ مش الكتاب. وبالتالي أنا أفكر كده، اللي بيقودني فعلا القرآن بيقودني، السنة بتقودني، ولا إحنا بتقودنا العادات والأعراف، بيقودني رأيي عقلي، نقول النفس الأمارة بالسوء هوايا، يعني نقول الإنسان ممكن عنده إعجاب برأيه إعجاب بعقلي، يظن في نفسه أنه عاقل لبيب، يعني عاقل لبيب هو بيفهم، نقول لا والله الفهم لا يتأتى إلا من خلال تعلم الكتاب والسنة. هذا إنسان عاقل هو الذي يتبع ما ورد في كتاب رب سبحانه. وإحنا هنقرأ في كتاب الله عز وجل، يعني أن أصحاب السعير يقولون ويقولون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إيه اللي خلاهم يكبوا على وجوههم؟ يبقى نقول ما كانش يسمعوا، لا ده كانوا بيسمعوا بس سماع إدراك، ما كانش سماع مهيئ للقبول والإجابة، إجابة الداعي ما كانش كده، لكن هو سماع بيسمع وممكن أساسا يكلمك ونقشك في الدين ويتكلم في مسائل الدين، لكن هو كمناقشة وكلام لكن كعمل لا. وبالتالي كان بيظن في نفسه ان صاحب رأي، والناس يشيرون ان فلانا من اصحاب العقول، ولكن كيف يكون صاحب عقل وهو لم يؤمن برب سبحانه وتعالى؟ يبقى حتى يقال الرجل ما اعقله واظرافه اجلده وليس في قلبه مثقال حبة خردل من ايمان، ده الرجل العاقل هو الرجل المؤمن. والكلام ده نقرأه في كتاب الله عز وجل، قول الصفات كده قول الالباب صفات العقلاء، نقرأ الكلام ده في كتاب الله عز وجل عشان أنظر أنا وأنت هل نحن من عقلاء أم لا، هل نحن من أولي الألباب أم لا. الكلام ده نقول هذا كلام موصوف في كتاب الله تبارك وتعالى، فمن يعلم أنما أنزل لك من ربك الحق فمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين تأتي الآيات بعد كده تذكر لنا مين أولي الألباب، وإحنا بنقرأ كده في خواتيم آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين تأتي الآيات بقى تقول لنا أدي أعمالهم أفعالهم وصفهم هم دول العقلاء. فلو إحنا اجتمعنا وقلنا هذا عاقل وكان هذا مخالف للصفات الواردة هذا ليس بعاقل، حتى لو اجتمعت الدنيا وأشارت أن فلان عاقل، لا نقول ده أساسا الحكم ده ليس من حق وحقه، ولكن ده القرآن هو الذي يحكم، هذا عاقل وهذا ليس بعاقل. وإلا قاله أصحاب السعير ماذا يقولون؟ وقالوا كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يبقى إيه اللي خلاهم يكبوا على وجوههم في النار؟ ما كانوش عقلاء، كان ختم الله عز وجل على قلبهم، أعمى الله عز وجل قلوب هؤلاء، وبالتالي على ذلك معرفة الحق معرفة، ولكن ترى الباطل أنه هو الحق، وبالتالي اندفعوا إلى فعله هو في الحقيقة يكب بسبب في وجوه على وجههم في النار. وكانوا يسمعون، يبقى كان سماع إدراك. وكما بينا أن الله تعالى ذكر أن المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون إلى مجالس العلم ويجلسون مع المؤمنين، وإذا انصرفوا المجلس حالهم قبل المجلس كحالهم بعد المجلس، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. دايما انتبه، أي لما نيجي نحضر مجلس علم انتبه للآية دي، انتبه دايما، احنا مش قاعدين كده عدد، مش قاعدين والله دي مجلس وجلسين وخلاص، لا ده احنا عشان نتعلم ما يعني ما اشتملت عليه الآيات ثم نسعى إلى التطبيق، ثم نسعى إلى لا نقوم إلا والنية موجهة إلى التطبيق الفوري لما تعلمناه من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا احنا لما نقرأ الآية كأننا بنصف الكلام ده بنوقعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا دايما كده. ومنهم من يستمع لك بيسمع الكلام في الدين هو. حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، يقول ما كانش فيه اهتمام، كان حضور بدني لكن قلبه كان لا غافل تماما. يبقى هو جاي عشان والله لا يلام، ازاي ما بيحضرش ازاي كده، نقول لا ده لازم يبقى عندي حرص شديد. ممكن اساسا يبقى فيه اشكالات لبعض المسائل نستفسر عنها، هيستفسر غير ان هو اساسا قلبه مغلق تماما، هو اتى ببدني حضر ببدني. يبقى ده نخلي بالنا حضورنا ما يكونش حضور ابدان ولا حضور عشان انا اتثقف دينيا، لا ده انا عشان اعرف ايه المطلوب مني حتى اقوم بالتنفيذ، حتى اقوم بالتنفيذ. ومنه يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبع هواهم، أصحاب هوى. وربنا سبحانه وتعالى طبع على هذه القلوب، وأن لما بيطبع ويختم على القلب يبقى نقول ما فيش مجال أن يدخل الإيمان إليه، ما فيش مجال أن تدخل حب الطاعة إلى ذلك. أغلق القلب، نقول أغلق القلب في وجه تلك الآيات كما يغلق الباب في وجهك، هو برضك أغلق الباب في كأنه يقول أنه في غنى أو أنه هو يعني لا يريد أن يتعلم، أعرض وتولى واستغنى. يبقى كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة الثلاثة الذين وقفوا على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، واحد منهم وجد فرجة فجلس فيها، والآخر كده جلس خلف الصفوف، والثالث نظر ثم مضى. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الثلاثة، أما الأول فاستحيا، أما الأول فآوى فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، أما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه، فاستغنى فاستغنى الله عنه. هو أظهر كده صورة الإعراض التولي، استغنى عن المجالس، ولكن في الحقيقة صرف الله عز وجل قلبه عن تلك الطاعة. الواحد يخشى على نفسه لما نقول دي علامة، يبقى نقول ربنا سبحانه صرف قلب هذا الإنسان حتى لا يشرف أن يكون ذاكرا رب سبحانه وتعالى، حتى لا يشرف بمجالس العلم مجالس الرحمات. نقول لهذا المجلس بتحفه الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مجتمع ومجتمع قوم في بيت بيت الله يتلون كتاب الله وتدرسونه بينهم إلا نزل عليهم السكينة قشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة ذكرهم الله في من عنده. يبقى انظر كده إلى الفوائد واستمار اللي احنا بنجنيها من مجلس العلم، تنزل السكينة تخشان الرحمة تحفون الملائكة يذكرنا الله في من عنده. وكما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة في ملائكة سيارة من أفاضل الملائكة يبحثون عن مجالس العلم، فإذا وجدوا ذلك المجلس نادى بعضهم بعض ألموا إلى بغيتكم، ثم يحفون المجلس بجناحتهم إلى السماء الدنيا. إذا انصرفنا عن المجلس ختمنا المجلس عرجوا إلى ربهم سبحانه، والله تعالى يسأل الملائكة عنا عن أصحاب المجلس. قلنا حتى لو كان هناك من أتى لمصلحة لأنه أراد فلان لو في المجلس قال هم القوم لا يشقى بهم جليس، يغفر له ربنا سبحانه هم القوم لا يشقى بهم جليس. يبقى نقول ده إكراما للحضور، ده إكراما للحضور. يبقى تخيلنا كده إن كان في إنسان أتى لمسألة أو أتى لأنه يريد فلان اللي جالس في المجلس، قعد كده انتظر لغاية لما انتهى المجلس، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يغفر له يغفر له. نقول مع إن الملائكة يقولون أنه أتى لحاجة، وقال ولكن ربنا سبحانه وتعالى كما يقول هم القوم لا يشقى بهم إيه؟ الجليس، إكراما للحضور، إكراما للحضور. يبقى نقول هذه منزلة الحضور، حضور مجالس العلم، مجرد حضور الإنسان لمجلس العلم وأن يفهم ويعقل من كلام رب سبحانه وتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذه مكانة ومكانة عظيمة، يغفر لذلك إكراما لهؤلاء، إكراما للحضور. يبقى إكراما للحضور، يبقى إحنا بدنا نستشعر ملائكة يأتون إلى ذلك المجلس يحفون القوم بأجنحتهم من السماء الدنيا يعرجون إلى ربهم سبحانه وتعالى. ده بالإضافة كما بينا تنزعنا السكينة تغشانا الرحمة حفتنا الملائكة، وفوق ذلك يذكرنا ربنا سبحانه وتعالى في من عنده. ثم تأتي بعد ذلك الآيات لكي تتكلم أنهم لما تركوا الهدى اتبعوا الضلال، لما تركوا الهدى آيات الرحمن اتبعوا آيات الشيطان. ولذلك كما ذكر لنا ربنا سبحانه ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. لو إحنا مش هنعبد الرب سبحانه وتعالى فبذلك أنت عابد للشيطان، يبقى كل معصية للرحمن هي طاعة للشيطان، كل معصية للرحمن هي طاعة للشيطان. نقول اللي هو وقع في الغيبة ده استمع إلى نداء الشيطان، اللي أساء الظن بإخواني ده اتبع نقول أيضا أوامر الشيطان، اللي هو نقول تكلم بكلمة قبيحة اتبع أوامر الشيطان. يبقى نظنش كده اتبع أوامر الشيطان يبقى كيف يكون الأمر حنسجد له حنركعه، لا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن الغيبة أمر بها الشيطان، نهانا عن استهزاب القوم أمر بها الشيطان. فكل معصية للرحمن هي طاعة للشيطان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. إحنا نرى الآية لكن لازم أعرف عبادة الشيطان ممكن تبقى إزاي، لأن أنا أظن أننا لا أعبد الشيطان، ولكن نقول من لماذا تفعل مخالفات؟ ما الذي دعاك إلى ذلك؟ نقول الهوى، الشيطان أوحى لك بذلك الأمر. يبقى الإنسان ينتبه، يبقى إحنا لابد أن إحنا ننتبه. فذولت لما تركوا آيات الرحمن ذهبوا إلى آيات الشيطان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على ملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. نرجعنا الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، أكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.